Book 2 31 31 31 No restaurante 3 في المطعم 3 في المطعم 3 Eu quero uma entrada. من فضلك واحد مقبلات. من فضلك واحد مقبلات. Eu quero uma salada. من فضلك واحد سلطة. من فضلك واحد سلطة. Eu quero uma sopa. من فضلك واحد شوربة. من فضلك واحد شوربة. Eu quero uma sobremesa. من فضلك الحلوى. من فضلك الحلوى. Eu quero sorvete com chantilly. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. Eu quero fruta ou queijo. من فضلك فواكه أو جبنة. من فضلك فواكه أو جبنة. Queremos tomar o café da manhã. من فضلك نريد أن نفطر. من فضلك نريد أن نفطر. Queremos almoçar. من فضلك نريد أن نتغدى. من فضلك نريد أن نتغدى. Queremos jantar. من فضلك نريد أن نتعشى. من فضلك نريد أن نتعشى. O que quer para o café da manhã? ماذا تريد حضرتك للفطور؟ ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Pão com geleia e mel? خبز حمام صامولي مع المربى والعسل. خبز حمام مع المربى والعسل. Pão torrado com presunto e queijo. خبز توست مع سجق وجبنة. خبز توست مع سجق وجبنة. Ovo cozido. بيضة مسلوقة. بيضة مسلوقة. Ovo estrelado. بيضة عيون. بيضة عيون. Uma omelete. Omelet. Omelet. Mais iogurte, por favor. من فضلك واحد زبادي آخر. من فضلك واحد زبادي آخر. Mais sal e pimenta, por favor. من فضلك أيضا ملح وفلفل. من فضلك أيضا ملح وفلفل. Mais copo com água, por favor. من فضلك كوباية ماء أخرى. من فضلك كوباية ماء أخرى.